بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وبعد. يسر إخوانكم في مكتبة فياض للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن يقدموا لكم هذا الإصدار. همم الصالحين والربانيين. خطبتي هذه أوجهها إلى الموحدين الذين يشكون من طرف النصارى واليهود ومن شلالات الدماء الإسلامية التي تنسف من أجساد الموحدين في كل مكان، ويقولون إننا ندعو ولا نلمس للدعاء أثرا ولا إجابة. قلت بأعمالنا، بمكرنا، بخبثنا، بتجنبنا لعبادة الواحد الديان كما ينبغي. همم الصالحين والربانيين. كانوا يعبدون الله بالليل والنهار، وكانوا يتقون الله في كل أمر، صغيرا كان أم كبيرا، حتى اقتحموا الأرض ومن عليها وساتوها، واقتحموا اليابس والأخضر، ورفعوا راية التوحيد عالية خفاقة في كل مكان. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. إن الله تبارك وتعالى جعل مواسم طاعة على مدار الأيام والشهور، فهو مقلب الشهور وهو معقب الزهور، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. نعم، هو عليم بذات الصدور وهو رحيم بالموحدين. لذا فإنك تخرج من موسم طاعة فتدخل في آخر، ثم تدخل في موسم وتخرج منه إلى آخر، حتى تحط عنك السيئات وحتى تجمع الحسنات فتلقى بها رب البريات. همم الصالحين والربانيين. وهذا إمام من أئمة السلف، أتته المنية في نهاية رمضان فجزع وأخذ في البكاء، فقيل له علام البكاء؟ قال أبكي على يوم ما صبت نهاره لله وعلى ليلة ما صمتها لله. همم الصالحين والربانيين. وهذا أبو يزيد الرقاشي، أتته منيته في رمضان، وكان إماما عالما زاهدا ثبتا طيبا، الله أكبر، انظروا إليه، أتته المنية. كيف أتته المنية؟ قال أهل العلم نام بعد القيلولة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول له يا يزيد إنك ستلقى الله الليلة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. همم الصالحين والربانيين. لفضيلة الشيخ الداعية الإسلامي محمد عبد الملك الزغبي، سائلين الله عز وجل أن ينفعنا بهذا العمل ويجعله خالصا لوجهه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أحمده حمد الشاكرين الصابرين، فهو الذي أراد العبر والآيات في كل لحظة وفي كل حين. فكم من طبيب بارع كان يعالج مريضا عجزت فنون الطب في شفائه، فشفي المريض ومات الطبيب المعالج. وكم من عروس زينوها لزوجها وكانت منيتهما ليلة زفافهما وهما بثياب فرحهما. خطبتي هذه أوجهها إلى الموحدين الذين يشكون من ضرب النصارى واليهود ومن شلالات الدماء الإسلامية التي تنزف من أجساد الموحدين في كل مكان، ويقولون إننا ندعو ولا نلمس للدعاء أثرا ولا إجابة. قلت بأعمالنا، بمكرنا، بخبثنا، بتجنبنا لعبادة الواحد الديان كما ينبغي. أحبتي في الله، قبل أن أدخل في صميم الموضوع لا بد وأن أقول إن الله تبارك وتعالى جعل مواسم طاعة على مدار الأيام والشهور، فهو مقلب الشهور وهو معقب الزهور، يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. نعم، هو عليم بذات الصدور وهو رحيم في الموحدين. لذا فإنك تخرج من موسم طاعة فتدخل في آخر، ثم تدخل في موسم وتخرج منه إلى آخر، حتى تحط عنك السيئات وحتى تجمع الحسنات فتلقى بها رب البريات. انظر معي على سبيل المثال لا على سبيل الحصر، إننا نرى موسما يتكرر 5 مرات في اليوم والليلة، ألا وهو الصلوات 5، وهن مكفرات لما بينهن. الله أكبر، تصلي الآن الفرض ثم تحدث منك الهمال ثم تصلي الفرض فيكفرها رب البريات. اسمع معي إلى الحديث الذي رواه أحمد في مسنده، والإمام النسائي في سننه، والإمام الطبراني في الكبير، عن أبي عثمان أنه قال: كنت مع سلمان تحت شجرة فقام فأخذ بغصن يابس منها فهزه حتى تحاس الورق وسقط على الأرض، ثم ابتسم وقال لي: ألا تسألني لما فعلت ذلك؟ قال: لما فعلت ذلك؟ قال: جلست مع النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة فأخذ بغصن يابس منها وهزه حتى تحاس الورق وسقط على الأرض، ثم نظر إلي وابتسم وقال: ألا تسألني لما فعلت ذلك؟ فقلت له: لما فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: إن المسلم إذا فعل السيئات ثم قام فتوضأ وأحسن الوضوء وصلى تحاست عنه خطاياه كما تحاس الورق من هذه الشجرة على الأرض. أيضا هناك موسم آخر، وجاز أن أقول موسم آخر، ألا وهو موسم الأسحار والقيام بالليل لله الواحد القهار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. أحبتي في الله، من قام الليل في ثلثه الأخير نظر الله إليه نظرة رضا فحط عنه السيئات وأكسبه الحسنات وأدخله الفردوس الأعلى مع محمد وصحبه في الجنة. أوما ذكرنا الحديث الذي ذكرناه قبل ذلك حينما يقوم العبد بالليل البهيم ويتوضأ ويصلي ركعتين يقول له ربه عبدي مع ضعفك أتيت بجميع ألوان العبادة في الركعتين قياما وركوعا وسجودا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا وأنا بعزتي وجلالي لا ينبغي مني أن أمنعك جنة فيها ألوان النعيم. عبدي إني لطيف أقبل عذرك. عبدي لك بكل ركعة قصر في الجنة وحوراء ولك بكل سجدة نظرة إلى وجهي الكريم. أيضا من الحديث الصحيح المتصل الإسناد والذي احتج به أهل السنة والجماعة على نزول ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من كل ليلة نزولا يليق بجماله وجلاله وكماله. ينزل ربنا وفي مثل يتنزل ربنا في الثلث الأخير من الليل إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه فلا يزال يقول حتى ينصرم الثلث الأخير. أيضا أحبتي في الله إن الثلث الأخير بالنسبة للقائمين فيه إنما هو موسم رباني لحط السيئات وجمع الحسنات وإنارة القبور بدلا من الظلمات والثبات يوم القيامة والأمن من الحسرات. موسم ثالث ألا وهو يوم الجمعة وصلاة الجمعة. الله أكبر، يوم عظيم وعيد جسيم وقف عظيم حينما يأتي المصلون إلى بيوت الله تبارك وتعالى فيركعون ويسجدون ثم يمنحهم الله تبارك وتعالى ساعة في هذا اليوم لا يوافقها عبد مسلم يصلي ويسأل الله إلا أعطاه ما سأله إياه. أحبتي في الله، ثم بعد انصرام رمضان تدخل في موسم آخر ألا وهو من حديث أبي أيوب رضي الله عنه وأرضاه من قول النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، أي كان كمن صام الدهر. الحديث رواه مسلم في صحيحه. ثم تنتهي من هذا وذاك فيأتيك موسم عظيم ألا وهو الحج في الشهر الذي يلي ذلك. الله أكبر، إذا كان النبي قال في رمضان صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه وعند الإمام النسائي وعند أحمد من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قال في هذا الموسم أيضا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رحمة ما بعدها رحمة، حصاد للحسنات، حظ للخطايا والسيئات. لكن أين هي الأمة؟ إننا نرى المساجد قد اكتظت تماما في المصلين بالركع السجود في رمضان، فإذا انصرم رمضان ذهب أهل المكر والخديعة. تراهم ما ركعوا لله ركعة ولا سجدوا لله سجدة، فهم لا يعبدون الله إلا في رمضان. سئل إمام من أئمة السلف عن الذين يطيعون الله تبارك وتعالى في رمضان فهم بالنهار صيام وبالليل قيام، فإذا انصرم الشهر الكريم انطلقوا عن المساجد وتجنبوها ما ركعوا ولا سجدوا. قال نعوذ بالله من هؤلاء، هم شر الخلق، هم شر الخلق، يعبدون الله في رمضان ولا يعبدونه في سائر الأيام. وهذا إمام من أئمة السلف، أتته المنية في نهاية رمضان فجزع وأخذ في البكاء، فقيل له علام البكاء؟ قال أبكي على يوم ما صمت نهاره لله وعلى ليلة ما قمتها لله. وهذا أبو يزيد الرقاشي، أتته منيته في رمضان وكان إماما عالما زاهدا ثبتا طيبا، الله أكبر، انظروا إليه، أتته المنية. كيف أتته المنية؟ قال أهل العلم نام بعد القيلولة، قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في منامه وهو يقول له يا يزيد إنك ستلقى الله الليلة، فقام يبكي، قام يبكي، صر وجهه، ارتعدت فرائضه، قال لبنيته بنيتي أغلقي علي الباب، بنيتي ائتني بشأسي، وحفر لنفسه قبرا في وسط الدار، ثم اغتسل وغسل نفسه ووضع الحنوطة ولبس كفنا وجلس على شفير القبر يبكي حتى ابتل القبر من دموعه وهو يبكي ويقول يا يزيد ويل لك من عذاب الله، يا يزيد غدا ماذا ستكون لله، يا يزيد غدا سيصلي المصلون ولست منه، سيركع الراكعون ولست منه، ويسجد الساجدون ولست منه، ويقوم القائمون بالليل البهيم ولست منه، ويذكر الله الذاكرون ولست منه، ويحك يا يزيد. ثم أغشي عليه فوقع في قبره. أحبتي في الله، إنهم يخافون من مرور الأيام وتحت بساط الزمن من تحت أرجلهم، لماذا؟ لأنهم أحبوا العبادة لله الواحد الديان، فتراهم في رمضان كبقية الأيام والأزمان، لا فرق عندهم بين رمضان وبين سائر الأشهر والأيام، هم قوم بالنهار قوم بالليل لله الواحد القهار. هذا عطاء الخراساني، عطاء وينطق البعض الخراساني، وهي الخراساني، انظروا، كان يصوم النهار ويقوم الليل لله الواحد القهار، انظروا، فكان إذا جن عليه الليل يبكي ثم يضرب على بيوت أصحابه، قم يا يزيد ابن عبد الرحمن غدا سيطول النوم في القبور، قم يا فلان ويل لك من يوم النشور، قم يا فلان ويل لك من يوم الحسرة والندامة. فصار الجميع قد اجتمعوا عنده، هذا يتوضأ وهذا يصلي وهذا يبكي، تراهم ما بين قائم وقاعد وما بين راكع وساجد وهم يبكون خوفا من الله رب العالمين. وهذا فارس من فرسان الليل، ما فرط قيام الليل ليلة، وهو الحسن ابن حي وليس حي كما هي موجودة ببسطها، الحسن ابن حي وأخوه أحمد وأمهما، الله أكبر، ثلاثة، مات الوالد، بقيت المرأة وبقي ولداها الحسن وأحمد وأمهما، يصومون النهار وينامون القليل بعد صلاة العشاء الآخرة، فإذا ما دخل الليل البهيم عليهم قاموا فاستيقظوا جميعا، فصلوا جميعا الليل بالقرآن كله، قال أبو الفرج ابن الجوزي: يصلون بالقرآن كله في ليلة واحدة من بعد العشاء الآخرة إلى أن يؤذن المؤذن للفجر الله أكبر. انظروا، ماتت أمهما، فقام الحسن وأخوه ما ترك ليلة في القرآن. ثم مات أحمد هذا، فقام الحسن ما ترك ليلة، وكان يبكي ويقول: إلهي إلهي، زاد جرمي وكثرت سيئاتي وقلت حسناتي، لكني أرجو رضاك فاغفر لي يا أرحم الراحمين. أحبتي في الله، إن الخطة كما قلت عظيمة، وإن الأمر جسيم، وإن الأمة الآن في حالة موات. لذلك فإن الدعاء لا يرتفع إلى رب البريات. آن لنا أن نتمثل بصلفنا الصالح، آن لنا أن نعود إلى الطرف الصحيح، آن لنا أن نعود إلى هذا النور، إلى القرآن، آن لنا أن نعود إلى عبادة الواحد الديان. واقتصر عند هذا الحد، لأني أعلم تقريبا أن المطر قد نزل على الأخوة في الخارج. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال: الحمد لله وكفى، تقاربوا يرحمكم الله، تقاربوا إلى الأمام، تقاربوا في القبلة يرحمكم الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، فإني أقر وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. أيها الأحبة الكرام، لقد انتهيت من ثلث الخطبة، لقد انتهيت من ثلث الخطبة، وإن القادم في الموضوع أهم مما ذكرت بكثير، لكني سأنتهي من الخطبة الآن، وذلك رحمة بإخواننا في الخارج، وسأكمل إن شاء الله تبارك وتعالى بعد الصلاة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالنصارى، اللهم عليك بالشيوعيين، اللهم عليك بالعلمانيين، اللهم عليك بالمحاربين للدين، اللهم انصر المجاهدين في فلسطين، اللهم انصرهم في كشمير، اللهم انصرهم في الشيشان، اللهم انصر المجاهدين العرب في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين العرب في افغانستان، اللهم انصر المجاهدين العرب في افغانستان، اللهم دمر اعداءهم، اللهم دمر اعداءهم، اللهم بدد كبدهم، اللهم بدد كبده، اللهم خرب دياره، اللهم فرق شره، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم لا تبق منهم احدا، اللهم دمر بلاده، اللهم خرب كيانه، اللهم خرب كيانه، اللهم انزل عليهم بأسا الذي لا يرد عن القوم المجرمين، اللهم دمرهم تدميرا، اللهم رب نساءه ويسر اطفاله واجعلهم واموالهم غنيمه للمسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا استغفرك واتوب اليك واقم الصلاه. الحمد لله. اما بعد، عن سير السلف الصالح، حتى صار بيننا وبين السلف الصالح بون شافع. نعم، كانوا يعبدون الله بالليل والنهار، وكانوا يتقون الله في كل امر، صغيرا كان ام كبيرا، حتى اقتحموا الارض ومن عليها وزادوها، واقتحموا اليابس والاقدر، ورفعوا رايه التوحيد عاليه خفاقه في كل مكان. احبتي في الله، قلت: وما ذلك الا لقيامهم بالنهار وقيامهم بالليل لله الواحد القهار، ثم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينه. احبتي في الله، اسمعوا هذا النموذج الطيب الرائع. هذا هو الربيع ابن خيثم وليس قتيبة، الربيع ابن خيثم، اسمعوا معي في قلوب واعية، انها دقائق. على الله تبارك وتعالى ان ينير قلوبنا وان يجعلنا مثل هؤلاء الربانيين. الربيع ابن خيثم كان يصوم النهار يقوم الليل لله الواحد القهار. قال أهل العلم منهم أبو الفرج ومنهم ابن قدامة ومنهم أصحاب التراجم، قالوا ما ترك صيام يوم ولا ترك قيام ليلة لله رب العالمين. انظروا، وكان من شدة حيائه يمشي فيظنه الناس أعمى لشدة حيائه، نعم، وغطه لبصره، وكان لا يدع الاستغفار لحظة. إذا جلس في مجلس لم يذكر الله فيه قام، وإذا جذبوه من ثوبه جلس يذكر الله ولا يلتفت إليهم. إذا كان بالليل طردهم وقام، يركع ويسجد لله الواحد القهار. لماذا؟ لأن العمر ينصرف، لأن العمر يمضي، لأن العمر يفوت، ولأن كل شيء يفوت، ولأن العمر يموت ولا يبقى إلا الحي الذي لا يموت. أحبتي في الله، إن الأيام سرقتنا، وإن الدنيا سرقتنا، وإن الدنيا باغتتنا حتى سقطنا في شباك الدنيا والشيطان. آن لنا أن نصطفع عن هذا الرجل وأن نعود إلى القرآن وإلى سنة سيد الأنام. انظروا إلى هذا الطيب المبارك، ما فرق قيام ليلة لله الواحد القهار. نظرت إليه ابنته الصغيرة وقد قام الليل ما نام يبكي حتى يغمى عليه، أي يغشى عليه، فدنت منه وإن الدموع متحجرة بعينيها، ثم قالت أبتاه أبتاه ما لي أرى الناس ينامون وأراك لا تنام. قال بنيتي أخشى الموات والنيام، أخشى الموات والنيام، غدا سيطول النوم في القبور، ويا لتعاسة من أخلى لحظة لم يذكر فيها علام الغيوب. انظروا، وذات ليلة يقرأ القرآن في الليل فيصل إلى قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فأخذ يبكي ثم يغشى عليه ثم يبكي ويغشى عليه، يقول: ليت أمي لم تلدني، ليت أمي لم تلدني، بأي وجه سأقابل جبار السماوات والأرض؟ فأتت إليه أمه وهي تبكي وتقول: بني شككت في أمرك يا بني، هل قتلت قتيلا؟ هل قتلت قتيلا وتخشى القصاص بماله؟ جلني يا بني، إن كنت قد قتلت قتيلا أذهب إلى أهله الآن، فوالله فوالله لو رأوا ما يجري لك من الخوف والرهبة والبكاء لرحموك. قال: نعم قتلت نفسا يا أماه. قالت: ومن قتلت يا بني؟ قال: قتلت نفسي بالمعاصي، وغدا لا يقبل الاعتذار بين يدي القوي الجبار. فبكت امه وصارت معه في القاعة. انظروا، وكان اذا فتى قلبه اخذ يذهب الى القبور وينظر اليها فينادي: يا فلان يا من كنت جميلة، ويا فلان يا من كنت دميمة، ويا فلان يا من كنت قوية، ويا فلان يا من كنت سرية، ويا فلان يا من كنت أميرة، ويا فلان يا من كنت عظيمة. ذهبتم جميعا إلى القبور، خلت الديار من آثاركم، وخلت الطرقات من أقدامكم، وصرتم أسرى بين يدي ملك الملوك وهو الله. وحفر لنفسه قبرا في وسط داره، فإذا قسى قلبه ومل العبادة ذرة أو لحظة لبس كفنه، ثم غسل نفسه، ثم وضع الحنوطة، ثم نزل في قبره يبكي ويقول: آه أنا الآن قادم على العذاب، آه من نار وقودها الناس والحجارة. ثم يقول: أسألك الرجعة يا رب، رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. فكأنه قال ثم يقول سألت الرجعة قد رجعت يا ربيع قد رجعت يا ربيع اعمل صالحا فتشتد طاعته لله رب العالمين. وهذا هو صلة ابن أشيا كما جاء في ترجمته عند أبي الفرج وعند صاحب الحلية أبي نعيم وعند غيرهما. المهم انظروا أرجو أن نستمع إلى هذا الكلام لا على اعتبار القصص والمواعظ على الإطلاق لا لا بل نريد أن نتمثل بهؤلاء الربانيين حتى ترتفع الأمة وحتى تخرج من نومها وتباتها وموتها وحتى تنهض في إعلاء دين الله. معوا معي هذا هو كما قلت لكم هذا هو الرجل الرباني صاحب الدعوة المستجابة الذي كان لو أقسم على الله لأبره. أحبتي في الله انظروا إلى البيوت الربانية انظروا إلى البيوت النورانية رجل قوام قوام عالم زاهد صالح وزوجته معاذة عالمة صالحة عابدة ربانية. قال أبو الفرج ما تركت صيام يوم ولا قيام ليلة لله رب العالمين. زوج وزوجة ماذا تنتظر؟ أرض صالحة ما الذي تثبته؟ خرج من صلبهما ولد صالح ما ترك صيام النهار ولا قيام الليل لله الواحد القهار. وكان وهو يمشي يذكر الله ولما جاءت المعركة وانطلق هو وولده واشتد الأثر معه وحمي الوسيط وجاءت الغلبة على الموحدين قال لولده الصغير بني تقدم أمامي حتى أحتسبك عند الله رب العالمين. قال جزاك الله خيرا يا أبتاه فإني أريد أن ألقى الله وأنا على الشهادة. فدخل فقاتل فقتل فحمله أبوه وإن الدماء تسيل من كافة جسده على ذراعي أبيه. دمعت عين الرجل ثم أقبل وقال توكلت على الله محتسبا ثم ثبت قدميه بحبل معه وقاتل قتالا عنيفا. فلم ينتهي القتال في هذه الليلة حينئذ شفى المسلمون من قوة هؤلاء فخلى وبعد عن الناس وأخذ يقوم الليل تحت شجرة بعيدا عن الناس. فسأل قائد الجند أين صلة؟ فبحثوا عنه يقول نديمه فوالله ذهبت إليه في الثلث الأخير من الليل فإذا هو يدعو الله بدعاء لم أقف عليه يحمل المعاني الطيبة المباركة. قال فرأيت أسدا أقبل عليه فصعدت على الشجرة حتى أرى ما يجري فكأن شيئا لم يأتي بجواره حتى إذا سلم من ركعتين نظر إلى الأسد قائلا يا هذا إن كنت قد سلطك الله علي فكلني وإلا فانصرف إن كنت شيطانا أذهب.